فلك مين صرف فيا ليك؟ انت فعلك شايفني ابنك جبار البس، مهما ضعف امتلك مين صرف فيا ليك؟ انت فعلك شايفني ابنك جبار البس، وفاتح لي حلق وشايل مني الخوف، وكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب، وفاتح لي حلق وشايل مني الخوف، وكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. اسمي اللي